وهم الحابسون لغضبهم إذا غضبوا، فلا يعتدون ولا يحقدون على غيرهم بسببه. الوصف الرابع العافين عن الناس، يعفون عمن ظلمهم واعتدى عليهم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعفون عمن ظلمهم واعتدى عليهم فلا ينتقمون لأنفسهم مع قدرتهم على ذلك، يعني يكون ما ينتقم لنفسه لأنه عاجز، هذا ليس فيه مدح. الذي لا ينتقم لنفسه مع القدرة هذا هو المثاب الممدوح. وفي ذلك قوله تعالى والله يحب المحسنين إشارة إلى أن العفو لا يمدح إلا إذا كان من الإحسان. والله يحب المحسنين، وذلك بأن يقع العفو موقعه ويكون إصلاحا، يعني لا يكون أيضا العفو سبب لتمادي الظالم. النصارى يعني إذا صح قولهم يقولون إذا صفعك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، هذا ليس صحيحا، لكن إذا عفوت مع القدرة على أن تعطيه صفعة مثلها فهذا ممدوح. أما أن تدير له خدك الأيسر وتجعله يتمادى، هذا ما هو صحيح. ولهذا الشيخ يقول فأما العفو الذي تزداد به جريمة المعتدي فليس بمحمود ولا مأجور عليه. العفو الذي تزداد به جريمة المعتدي فليس بمحمود ولا مأجور عليه. ولذلك حد الله الحدود، يعني حد قطع السارق، حد للسارق قطع يده وللزاني جلده ورجمه إذا كان محصن، وحد الحدود سبحانه وتعالى وأمر بأن تقام الحدود وذم من عطل الحدود. من عطل الحدود مذموم، يؤتى بالرجل ممن ولاه الله عز وجل ولاية ويكون متساهلا في الحدود، فيقول الله له لما لم تقم الحدود، فيقول يا ربي رفقا بعبادك، لطفا بالإنسان، مراعاة لحقوق الإنسان، لهذا الذين يصدقون بحقوق الإنسان ومراعاة حقوق الإنسان يقولون قطع اليد يد السارق وحشيا وقتل القاتل كذلك وحشيا. والله عز وجل يقول لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وجزاء المفسدين في الأرض إنما يستأصل فسادهم بما يمنعه، وكذلك قطع يد السارق لأنها أصبحت خائنة فأصبحت لا قيمة لها، أما لو كانت أمينة ففيها نصف الدية، لو اعتدى عليها معتدي وقطعها بغير حق فالقصاص تقطع يده، إلا إن قطعها خطأ ففيها نصف الدية، لكن لو سرقت تقطع بثلاثة دراهم. فحين كانت أمينة كانت ثمينة، وحين خانت هانت. أي نعم. قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني لا بد أن يكون العفو سبب للإصلاح. أما أن يكون العفو يعني يزداد به الجرم فهذا لا ينبغي. قال الوصف الخامس الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه. رفع سارق على عهد عمر بن الخطاب فقال السارق أنا هذا قدر الله، يعني أنا ماشي مع القدر الكوني وسرقت، قال عمر: وأنا بقدر الله أقطع يدك وبشرعه، بقدر الله وبشرعه أقطع يدك. أين الشخص الثاني الذي ممن ولي يكون تجاوز في الحدود، تجاوز في الحدود، فيسأله الله عز وجل: عبدي لما تجاوزت حدودي؟ فيقول: يا ربي غيرة على محارمك. فيقول الله: هل أنت أغير على محارمي مني؟ والأول يقول: هل أنت أرحم بعبادي مني؟ الله سبحانه أرحم الراحمين، ومع ذلك شرع الحدود، شرع قطع يد السارق، وشرع قتل القاتل، وشرع العقوبات جميعا، وهو أرحم الراحمين. وقسى ليزدجر ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمي، لا ينافي الرحمة، بل ربما مقتضى الرحمة أن يقام الحد. نعم، مقتضى الرحمة الكاملة أن يقام الحد. كذلك لا يظن شخص مثلا يكون جبار ويكون له شهوة في تجاوز الحدود ويظن أنه أغير على محارم الله من الله، هذا عاد تجاوز وهذا لا يجوز. فالحق هو الوسط، اتباع الشريعة. الوصف الخامس: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الفاحشة هي ما يستفحش من الذنوب، وهي الكبائر كقتل النفس المحرمة بغير حق، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذا المرتد يقتله الإمام. هنا يقوم بذلك ولي الأمر، وهي من الكبائر قتل النفس بغير حق. وكذلك عقوق الوالدين من الكبائر، من الذنوب الكبيرة الفواحش، وأكل الربا من الفواحش، وأكل مال اليتيم كذلك، والتولي يوم الزحف كذلك، والزنا والسرقة ونحوها من الكبائر، نسأل الله العفو والعافية. وأما ظلم النفس فهو أعم، فيشمل الصغائر والكبائر، فهم إذا فعلوا شيئا من ذلك ذكروا عظمة من عصوه فخافوا منه، وذكروا مغفرته ورحمته فسعوا في أسباب ذلك، فاستغفروا لذنوبهم بطلب سترها والتجاوز عن العقوبة عليها. وفي قوله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، إشارة إلى أنهم لا يطلبون المغفرة من غير الله، لأنه لا يغفر الذنوب سواه. يعني ما يجون مثل النصارى ويعترف عند الراهب وعند الباب بخطيئته ويعطيه صك غفران يمسح عليه ويقول خلاص غفرت ذنوبك، لا. نعم، هم لا يتجهون إلا إلى الله، لا يطلبون المغفرة إلا من الله. يجي الواحد يقول: والله أنا استغفرت سويت وسويت، وأنا أحيانا يبوح، يعني من ابتلي بشيء من هذه فليستتر بستر الله وليصدق التوبة مع الله ويستغفر الله عز وجل. لا يطلبون المغفرة من غير الله لأنه لا يغفر الذنوب سواه. الوصف السادس: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي لم يستمروا على فعل الذنب وهم يعلمون أنه ذنب، ويعلمون عظمة من عصوه، ويعلمون قرب مغفرته، بل يبادرون إلى الإقلاع عنه والتوبة منه. فالإصرار على الذنوب مع هذا العلم يجعل الصغائر كبائر، ويتدرج بالفاعل إلى أمور خطيرة صعبة. لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني استمنى أو أو زنى والعياذ بالله، فهذا ممن ابتغى وراء ما أحل الله له، فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذه من صفات أهل الجنة. والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال: فهذه الآيات الكريمة جمعت عدة أوصاف من أوصاف أهل الجنة. الوصف الأول المؤمنون الذين آمنوا بالله وبكل ما يجب الإيمان به من ملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، آمنوا بذلك إيمانا يستلزم القبول والإذعان والانقياد بالقول والعمل. الوصف الثاني الذين هم في صلاتهم خاشعون، حاضرة قلوبهم، ساكنة جوارحهم، يستحضرون أنهم قائمون في صلاتهم بين يدي الله عز وجل، يخاطبونه بكلامه ويتقربون إليه بذكره ويلجأون إليه بدعائه، فهم خاشعون بظواهرهم وبواطنهم. الوصف الثالث الذين هم عن اللغو معرضون، واللغو كل ما لا فائدة فيه ولا خير من قول أو فعل، فهم معرضون عنه لقوة عزيمتهم وشدة حزمهم، لا يمضون أوقاتهم الثمينة إلا فيما فيه فائدة، ما يقطعون أوقاتهم بالسواليف والكلام الذي لا فائدة فيه، لأن الجاد ما يلتفت لهذه المجالس. نعم، قال: لقوة عزيمتهم وشدة حزمهم في العمل الصالح، مسافرون إلى الآخرة، يتزودون بزاد الآخرة، لا يمضون أوقاتهم الثمينة إلا فيما فيه فائدة، ما يلعبون بلوت ولا يلعبون مدري وش يعني الضومنة وشطرنج، أي نعم، تقطعون أوقاتهم بل نعم، يتزودون من زاد الآخرة، نعم. وخير الزاد التقوى، خير الزاد التقوى، نعم. فكما حفظوا صلاتهم بالخشوع حفظوا أوقاتهم عن الضياع. وإذا كان من وصفهم الإعراض عن اللغو وهو ما لا فائدة فيه، فإعراضهم عما فيه مضرة من باب أولى. الوصف الرابع الذين هم للزكاة فاعلون، قال: يحتمل أن المراد بالزكاة القسط الواجب دفعه من المال الواجب زكاته، ويحتمل أن المراد بها كل ما تزكو به نفوسهم من قول أو عمل. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كل ما تزكو به نفوسهم من قول أو عمل. الوصف الخامس الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ملك اليمين الآن غير موجود، يعني عينه غير موجودة، لكن حكمه باقي إلى قيام الساعة، الحكم الشرعي باقي إلى قيام الساعة. أما عين المملوك ملك يمين، هذا ليس موجودا، حكومات رفعت هذا ومنعت هذا، ولهم في ذلك، خاصة في هذه البلاد لهم في ذلك يعني حكمة، وهي أولا أن الرق ليس من المقاصد التي يسعى إليها الإسلام، بل من مقاصد الإسلام التحرير، من مقاصد الإسلام أن يحرر العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وأن يخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، وأن يخرجهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا هو مقصد الإسلام، مقصد الإسلام الحقيقي. لكن الرق يكون طارئا حلا وقتيا، أو يكون يعني من الأمور التي تكون طارئة في الإسلام، لأنه وصف يتعلق برقبة المملوك سببه الكفر. إذا غزا المسلمون وغلبوا كفارا والإمام رأى أن يسترق أبناءهم ونساءهم أو يسترق من يسترق منهم فله ذلك، وأن يقتل المقاتلة، البقية يكونون أرقاء. أرقاء يعيشون في كنف المجتمع الإسلامي، فمن أسلم منهم استحب اعتاقه وجعل يعني من الفضائل ومن القربات اعتاق الرقبة، بل جعل نصيب من الزكاة في الرقاب، يعني جعلت الرقاب واعتاق الرقاب أحد مصارف الزكاة. ولأن الرق الذي كان واقعا مشبوه أصله أو تقريبا غالبه مما تنهبه الدول الأوروبية من السنغال ومن نيجيريا ومن دول أفريقيا، يغتصبون الناس ويبيعونهم. وحتى الجاهلية في يعني لما يكون هناك بعض القبائل الجاهلية إذا رأوا الأسمر نهبوه وباعوه. وأصبح الرق الواقع يعني غير نظيف مصدره. فلا شك أن تحرير الأرقاء بهذا الوصف وبهذا الواقع أنه خير، ونسأل الله أن يقيم علم الجهاد وتعود يعني الأحكام. الحكم باقي إلى قيام الساعة، الحكم حكم الشرعي باقي، لم يرفع ولا أحد يستطيع أن يرفعه. حدثنا شخص يعني يقال له مبارك، هو من أهل بريدة، توفي رحمة الله عليه، وكان رقيقا لشخص من الجماعة. فيقول إن قصة رقة أنه كان في المدينة على رأس زنبيل ويحمل المقاضي، فجاءه قوم وقالوا احمل مقاضينا، فخرجوا به خارج السور، سور المدينة، وحملوه معهم وباعوه. وانتهى إلى هذا الشخص، فلما علم هذا الشخص جزاه الله خير عن قصتي أعتقه، وصار يطلب العلم على الشيخ صالح أخريسي، ومن أفضل طلبة العلم، وأسرته أسرة كريمة وطيبة يعني في بريدة. فهذه مثل من الأمثلة. فأصبح الرق الحقيقة يعني تاقل أو تقريب التخلص من الرق في مثل هذا الوقت يعني شيء حسن. فرحمة الله على الملك فيصل والذي يعني سعى في تحرير الرقيق. نعم، قلت إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، الذي جعلنا نسترد أو ما ملكت أيمانهم، قلت إن ملك اليمين الآن يعني عينه غير موجودة وحكمه موجود فيما لو صار هناك يعني أين. قال فهم حافظون لفروجهم عن الزنا واللواط لما فيهما من معصية الله والانحطاط الخلقي والاجتماعي والشذوذ. نعم، ولعل حفظ الفرج يشمل ما هو أعم من ذلك، فيشمل حفظه عن النظر واللمس أيضا، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع، والرجل تزني وزناها الخطى، واليد تزني وزناها البطش، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هنا وفي قوله فإنهم غير ملومين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال في قوله فإنهم غير ملومين إشارة إلى أن الأصل لوم الإنسان على هذا الفعل إلا على الزوجة والمملوكة لما في ذلك من الحاجة إليه لدفع مقتضى الطبيعة وتحصيل النسل وغيره من المصالح. وفي عموم قوله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون دليل على تحريم الاستمناء الذي يسمى العادة السرية، لأنه عملية في غير الزوجات والمملوكات. العادة السرية استعملها الرجال واستعملها النساء، ها

قال فهذه أيها الإخوان طائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين شيئا كثيرا من أعمال أهل الجنة لمن أراد الوصول إليها، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم سلوكها ويثبتنا وإياكم عليها، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. هو إذا كان مأسور، يعني فجيد، هذا من عتق الرقاب، مأسور في سجن ومطلوب عليه يعني مبلغ من المال ويخرج، هذا طيب، هذا من اعتاق الرقاب، هذا في الرقاب. فكذلك إذا كان مأسورا في مجتمع وفي عرق فاشتريته واعتقته، هذا من الرقاب. لكن ما هو معناه إذا اشتريته خلاص، لأنه أصل استرقاقه مشبوه، أصل استرقاقه مشبوه. يعني كانوا يقولوا معنى صكوك وأن ورثناها وكذا في موريتانيا وإلى آخره، لكن كل هذا هذا زمن بعيد، يعني يستبعد أن يكون رقيق يعني بأصل الرق الذي يعني عرف في الإسلام. من هو؟ في السنغال ذهبوا بنا إلى المكان الذي تأتي فرنسا وتستدرج به السكان، فإذا أدخلوهم في محل ما خرجوا منه، طوقوهم بسلاسل وذهبوا بهم لسوق الرقيق، نسأل الله العفو والعافية. هذه الدول الأوروبية التي تدعي الحرية وحقوق الإنسان هي أول من استعبد الإنسان، وهي أول من جلب الرقيق الأسود والأبيض. نعم، نسأل الله العفو والعافية، ولا يزالون. نعم، فالحمد لله على نعمة الإسلام، من أسلم يعني فقد خرج من رق المخلوقين إلى رق العباد، إلى رق رب العباد سبحانه وتعالى. وما أحسن كلام ربعي بن عامر، قال إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. نعم شيء، كيف بس يتزوجها على أساس يكون محلل ولا كيف؟ يكون محرم، يكون محرم، يعني ما قصد بيضع محرم بدون ما تعلم به، أي إنسان كان عادي حتى ما عنده، ما يجوز هذا، حرام. ثاني شيء يكتب له محرم ثاني وخلص، بدون ما يصلي هذاك ويصلي وما يصلي معه، تيش مستعار. أقول لها صحيح، حرام ما يجوز، هذا ملعون، لعن الله المحلل والمحلل. لا، هذا إذا كان في تحليل، يعني بعض الناس يقع في ورطة يطلق زوجته ثلاث مرات، يأتيه الشيطان ويقول شوف لك محلل، فيأتون إلى شخص غبي ويقول لها يعني نريد أن نعقد لك عليها لتحللها لزوجها، إذا قبل هذا فهو ملعون، لعن الله المحلل والمحلل له، ويسمى التيس المستعار. هذا لا يجوز في شريعة الإسلام، وعلى ما تذكر هذا خطر عظيم جدا. وهي علشان تبي تعتمر أو علشان تبي تحج تأخذ يعني زواج صوري، هذا صوري، إيه صوري، هذا ما يجوز، ما يجوز. إيه نعم، لابد أن يتزوجها على الرغبة، يتزوجها على الرغبة، هي علشان ما يصلح، ما يصلح، ما هو لا يجب عليها ولا ولا ولا ألجأها الله إلى هذا، لم يلجئهم الله إلى هذا. أي نعم، نعم يا شيخ، وإليك. أخشى أنه دجل، أخشى أنه حيلة أيضا، ما أكثر المحتالين، وإلا إذا وقع صحيح واعتقت رقبة يعني مملوك موجود في، قد يكون موجود في السنغال في موريتانيا في البوسنة والهرسك، نعم قد يكون موجودا فاعتقته، طيب هو من عتق الرقاب. أنا لا أقول، ألم أقول لكم إن حكمه موجود؟ أين حكمه الشرعي موجود، لكن يعني عينه في هذه البلاد وفي كثير من البلدان أو أيضا في يعني الحكومات القوية ليس موجودا. وإذن ليست عينه موجودة، أما الحكم موجود. نعم يا شيخ. ها؟ يسأل أخوه. عليكم السلام. اقرب اقرب أسمعك حتى أسمعك. رفع اليدين. أي مشروع. أي نعم، التكبير وأنت قائم، كل تكبير في الصلاة وأنت قائم يشرع له رفع اليدين. نعم يا شيخ. عليكم السلام. أيوة، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طيب أنا والله ما ينبغي أن تكون في محل تجاري وتشغل المسجل بالقرآن في السوق تمتهن القرآن، هذا فيه امتهان للقرآن، لا ينبغي، ليس من الآداب، من آداب احترام القرآن أن تفعل هذا الفعل. أي نعم. كل ما يجي أحد يشتري ممكن أقول كان شغله، أنا بسريد أستمع. إذا كنت فاضي شغله واستمع. طيب. لكن إذا جاك أحد قفله. أي نعم. سورة المنافقون. أي نعم. تفسيره. المنافقون دين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا جاءك المنافقون فقالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كذبوا في شهادتهم، هم يقول نشهد أنك رسول الله، هم كذابين. يعني كلام لا، كل منافق هذا ديدنه، كل منافق هذا وصفه، لكل قوم وارث، لكن نفاق انقسم إلى قسمين. وارث من ليش ما موجودين؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خاب، لكنه متصف بصفة المنافقين. يمكن يقول أنه مسلم وهو غير مسلم في باطنه، منافق نفاق اعتقادي، فهو في الدرك الأسفل من النار. أي نعم. يراؤون الناس. أي نعم. إذا قاموا إلى الصلاة ولا نعم أعوذ بالله من الشيطان. وإذا ولا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى يراؤون الناس، يعني ما يصلون إلا من أجل مراءة الناس، فهذا منافق نفاق اعتقادي. لكن نفاق العملي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، فهذا أيضا نفاق. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، كما ثبت في الحديث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. أيضا يقول من المنتشر بين الناس لا يلصق قدمه مع أخيه في الصلاة، ما نصيحتكم؟ الشيخ عبد العزيز بن باز سمعت منه أنه يقول لا، يعني إلصاق القدم إلى حد الإلصاق قد يكون فيه يعني شيء من الأذى، فالمقصود هو سد الخلل، سد الفرج. أما أن تلصق قدمك إلى حد أن تؤذي من بجانبك، وربما يكون لك أظافر يعني أيضا، أو ربما يكون من بجانبك لديه حساسية، فلا ينبغي يعني أن نفعل سنة، هي سنة على كل حال أن نفعلها ومقابلها أن نؤذي. الأذية فيها إثم، وإذا تركت السنة يعني ليس عليك إثم، لكن إذا فعلت السنة مع فعل الإثم ما أدري وش أي يعني، هل هو ربح أو خسارة؟ الله المستعان. أما إذا كان ما يريد إلصاق القدم بالقدم يعني تأففا وتكبرا، فهذا لا ينبغي. قد يكون الشخص أيضا يعني فيه رائحة كريهة، فيه كذا، فيه. فعلى كل حال مراعاة الإخوان بعضهم لبعض هذا الذي ينبغي. إذا توضأ الإنسان وأتى إلى المسجد قبل الصلاة ثم نام نومة خفيفة ثم قام فصلى صلاته صحيح. إذا نام ولا يسمع الكلام فهذا نوم ثقيل. أما إذا نام وهو يسمع الكلام لكن ما يدري وش يقولون فهذا النوم الخفيف. النوم الخفيف ما ينقض الوضوء. أما إذا نام نوما ثقيلا فإن العين وكاء السهم، فإذا نامت العين انطلق الوكاء. أين علامة النوم الثقيل؟ تنام عندك تسمع يعني صوتهم ظاهرة لكن ما تسمعها. إذا كنت لا تسمعها فهو نوم ثقيل. إذا كنت تسمع الأصوات لكن ما تدري ماذا يقولون فهذا نوم خفيف. أين بعضهم يعني يقول النوم إذا كنت مضطجعا غير متمكن ونمت غطيت صار لك صوت خلاص. أما إذا كنت جالسا ومتمكنا ونعست فهذا لا ينقض الوضوء. الذي ينام يعني نوم مثل ما ذكرت نوم ثقيل يسمع ما يسمع الأصوات فهذا ليس نوما خفيفا، عليه أن يتوضأ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلم قبلك. اي نعم. ها نعم. اي ما في بس، اي ما في بس، لكن لا يستند استنادا يجعله يغفل ويسهو يسترخي. ربما إذا استند استرخى وما يدري وش يقول الخطيب، لكن إذا كان جالسا متهيئا حاضرا ذهنه هذا أتم. نعم يا شيخ وإليك. يقول صلى الله عليه وسلم إذا مررت برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. والدروس يعني إذا كانت دروس نافعة فلا شك أن الإنسان بحاجة إلى طلب العلم، أما القرآن فيمكنه أن يتداركه لوحده، لكن قد تفوته يعني درب البر الذي يفوت ينبغي ألا يفوت، مثل متابعة المؤذن، مثل صلاة الجنازة اتباع الجنازة، مثل حلق الذكر التي تأتي وتذهب. أما تلاوة القرآن ففي الإمكان، يمكن الإنسان يستدركه لوحده. أي نعم. إذا اعتكف المعتكف واشترط اتباع الجنازة فله ذلك، اشترط في الأول، وإذا ما اشترط ما يتبع. أي نعم. نعم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة. بعد الدعاء سمعتنا المفتي سماحة المفتي يقول الأمر فيه سهل، هو لم يذكر دليلا، وبعض الإخوة يقولون إنه لا دليل عليه، ولكن حديث إن الله لا يستحي يعني من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما إليه صفرا، فلعله حينما يستمطر رحمة الله عز وجل يمسح وجهه، وقد ورد مسح الجسم حينما يضطجع إلى حينما يأوي إلى الفراش يقرأ قل هو الله أحد والمعوذة ثلاث مرات ثم ينفث فيها ويمسح جسده وما وصلت إليه يداه. لعل استئناسا بهذا أنه الأمر سهل يعني ما هنا. حتى الذي يقول على كل حال الأمر سهل لا مشاحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألا يعتبر ما يحدث في كرة القدم من شراء اللاعبين بمبالغ طائلة نوع من الرق خاصة؟ هذا رق غير مشكور، ما هو مشروع. رق يشتري لاعب صح بالملايين مبالغ طائلة، هذا من اللي يشتريهم؟ اللاعبون. وأن النادي المشتري نادي، نعم نادي اللاعب، يلزم اللاعب بأعمال شاقة حفاظا على مال النادي، وقد يمنع بعضهم من الصيام أحيانا. ما يجوز أنه يمنع من الصيام، هذا أول الخلل. لا هذا ليس من الرق، ليس من الرق في شيء. هو ليش يبيع نفسه؟ لماذا يبيع نفسه؟ لماذا يسترق لهم؟ هل يجوز أن يرق الإنسان نفسه؟ لا يجوز. ها؟ نفس اللاعب. طيب يترك الفلوس ويغنيها الله، ما جعل الله رزقه في اللعب، إنما جعل الله رزقه في الجد. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، هي تعمل جادة، هذا يعمل جد. حنا وش نبي نشرب وناكل ونشرب من اللعب، من لعب الكرة. انتصر النادي الفلاني أو انهزم النادي الفلاني يعود علينا بنصر على العدو أو بأكل أو شرب؟ هذه كلها أمور نستفرغ أو نفرغ فيها طاقات نخشى من فسادها. هل فهمتم؟ يعني فيه طاقات لو أطلقت لأفسدت، فكيف نستوعبها؟ نجعل لها مصارف يحول هذه الطاقات إلى ميادين غير ضارة، على الأقل غير ضارة، كما ذكر في محول الصواعق. الصواعق أحيانا تأتي على منشأة أو على عمارة بناية فتهدمها. العلماء اخترعوا شيء يسمونه جهاز، يسمونه محول الصاعقة، فيفرغ الصاعقة باتجاه يبعدها عن هذه المنشأة فتتفرغ الصاعقة ويكتفى شرها. كذلك هذه النوادي الرياضية نحن نجعلها مفارغ، نفرغ فيها طاقات هؤلاء. نعم شباب، لو لم تفرغ طاقاتهم بمثل هذا، هذا غصب اندفاع، ربما يعني حصل تفجرت في أمور أخرى ضارة. أي نعم، فنسأل الله أن يرزقنا الحكمة. دعاء بصلاة الفجر مستحب عند النوازل، عند النوازل دعاء القنوت لصلاة الفجر عند النوازل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال زكاة الفطر للموجود بالسعودية للعمرة الآن وهي بعد صلاة العيد، أين يدفعها؟ في السعودية أم في بلده؟ إذا وجبت عليك زكاة الفطر في السعودية فادفعها في المكان الذي وجبت عليك فيه، هذا الأفضل. أين وجبت عليك زكاة الفطر؟ هنا، ادفعها هنا. يعني هل الهلال، هل شوال، دخلت ليلة العيد عليك وأنت هنا، وجبت عليك زكاة الفطر هنا، ادفعها في المكان الذي وجبت عليك زكاة الفطر فيه. إذا كنت وكلت أهلك أو تريد أن تدفعها هناك عند أهلك هم أحوج وأفقر، طيب يجوز يجوز. لا فلوس ما تجزي، ما تجزي، هو ذنبه يبيعه كيفه، لكن تعطيه طعاما كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، صاع من تمر، صاع نعم من شعير، صاع من أقط، صاع من طعام. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة. ها؟ ما فهمت أنا وش يقول. اي غارب، غارب يعني قتل خطأ فألزم بالدية، اي فهل يجوز أن تد ها؟ وش يبس أنت عليكم السلام. قل لا قدر الله. إيه لا لازم تصوم. إيه أقول لازم تصوم. نعم. إيه سؤال واضح ولا بعيد عن اللي تبي تقوله. إيه نعم. هو يقول أنا ما أسأل عن الدية. الدية إيه نعم. لكني أسأل عن كفارة الصيام، هل يكون بدلا منها أن أدفع يعني أن أدفع غرامة لمسجون ليخرج من السجن وأفك رقبته لأنه اعتاق رقبة، هذا ليس يعني ليس مجزئا، هو فعلا ما أخذك ما أخذ جيد، هل هذا يعني يعتبر من عتق الرقاب؟ لعل المقصود بعتق الرقبة هي الرقبة التي يعني أصبحت رقيقة رقا معروفا وصفه في الشرع. إيه نعم، هذا في الرقاب يعتبر في الرقاب. إيه نعم، تدفع منه الزكاة، لكن بالنسبة لك عليك صيام. إيه نعم، لا يكون عتق رقبة. وفيك لا، سؤال وجيه، سؤال جيد. نعم نعم يا شيخ. وعليكم السلام. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول الإمام أحمد ما زالت في الصلاة، ما يجوز. أين؟ لكن فاتحة تقرأها في سرك في سكتات الإمام بس. أين؟ في سر أي في؟ ينبغي أن تقرأها، ينبغي أن تقرأها. إذا ما أدركت، إذا ما أدركت فاتك، فقراءة الإمام قراءة لك. لا، في سكتات الإمام إذا قال ولا الضالين وسكت اقرأ الفاتحة، قرأ سورة بعدها كمل الفاتحة في نفسك. أين؟ ما يجوز فلوس. هناك في البلد يوزعوه قبل صلاة العيد صاع صاع، يوزعوه طعام. أي ما في، بس يعني يشتروا ويوزعونه قبل صلاة العيد. أي نعم، على الوصف الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ما في بس لازم تخرج عيش، تخرج طعام، تخرجه نقود. هذا اللي يقول انه تعطيه الكيس بخمسين يروح يبيعه بعشرين، ايضا تعطيه عشرين ريال او تعطيه خمسين ريال يروح يشتري بكت دخان. اللي يبي ينحرف ينحرف. اللي فات فات، المستقبل فمن جاء موعظة من ربه فانتهى. اي نعم، اللهم صل وسلم. أي ما يجوز توزيع قروش زكاة الفطر، ما يجوز أن توزع نقودا، ما توزع فلوس، توزع طعام. لا، وزعوها طعاما، وزعوها. يا أخي ألا تمتثل، ألا تمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف وش يقول الشيخ، يقول جنس الواجب في الفطرة طعام الآدميين من تمر أو بر أو رز أو زبيب أو أقط أو غير أو غيرها من طعام بني آدم. والرسول وش يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طعمة للمساكين، فلوس بيأكلوها، بيأكلوا الفلوس؟ لا، بيأكل الفلوس يأكلها. ها؟ هنا يقول وطعمة للمساكين، يعني لازم تأديها طعام يأكلوها. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ثم يقول ولا تجزئ إخراج قيمة الطعام، ولا تجزئ إخراج قيمة الطعام. ولو قال الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني لو أفتوا، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأولى. قال لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول صاع هنا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم. نعم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، متفق عليه. بعدين هي زكاة البدن ولا زكاة المال؟ هي زكاة البدن، فزكاة البدن من جنس طعام البدن. افهم حكمة الشرع. اي نعم، اخرجها طعام، واللي ما يقبل الطعام ما هو من اهل الزكاة، اللي ما يقبل الطعام هذا ما هو فقير. انظر اناس يقبلون الطعام، ولو تخرجها ارز، الارز غالي اليوم، ابو 5 كيلو هذا يكفي عن 2، اي نعم صاعين، ابو 5 كيلو الرز هذا الجيد يعني كل يأخذه، وما في أهل بيت الحقيقة يستغنون عن الأرز الآن، فطعام طيب. اي نعم. إيه أخرج قمح، أخرج عيش، الرز ما يمكن ما يأكلونه. إيه لا، أخرج الذي يأكلونه قوية من طعام البلد. نعم. ها؟ حتى لو كانوا ما يأكلون إلا ذرة، أخرج ذرة. أي نعم. نعم. يعني ما تعرف الفقراء إلى هذا الحد؟ أوقف عند باب المسجد النبوي، شوف الفقراء اللي جالسين. أي شوفهم، شوفوا الفقراء اللي جالسين، تجيب لهم رغيف عيش يأخذ يقول جزاك الله خير. هذا غني ولا فقير؟ ظاهر ظاهر. تجيب له قرص عيش في السحور في الفطور، تجيب له شوية تمرات، يعني الحمد لله موجودين موجودين. يقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين، كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة غالبا، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعا من جنس وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى، ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها صاعا من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير، يشاهدون كيلها وتوزيعها ويتعارفونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخر. هي شعيرة من شعائر. نعم. وأما مقدار الفطرة فهو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنه يصير كيلو وين وخمسي كيلو، لكن خلى كيلو وين ونصف، يعني إيه نعم، الأكياس هذه أمهات 5 كيلو حقة الرز تصبح عن 2. إيه نعم. إيه. طيب تفضل. كتب أرض باسمك، تقول شخص كتب عرضا باسمك وعرضها للبيع. ها؟ خلنا نقرأ سؤالك، ما هو سؤالك. لا بالله طلبه. ها؟ اي اقل الاعتكاف يوم وليلة، اقول اقل الاعتكاف يوم وليلة، اي ان شاء الله 3 ايام باجرها. ها؟ التهجد. اي ما في باس. اقول رقدت عن التهجد، ان شاء الله ما عليك باس. صليت الوتر، ابدلت الوتر، صليت ركعتين وركعه. أي يكفي بعدين بعد وصليت ركعتين جايز جايز. من هو صاحب هذا؟ صاحب السؤال يقول: شخص كتب أرضا باسمي وعرضتها للبيع قيمتها 55,000 وسألت صاحبها هل أبيعها 45,000 ريال؟ قال: ألا تشوف قيمتها 55,000 ريال وأخذت 10,000 ريال، ما حكمها؟ وصعب إعادته إلى من هو هذا صاحب السؤال؟ أنا ما عرفت السؤال. أنت اللي كتبته؟ أنا ما فهمت من كلامه. تبي تفهم من فهمك؟ صعب. من هو صاحب السؤال؟ حطه ومشى، ما يبي الجواب. أجل هو أخذ 10 من 55، ما يبي الجواب. أخذ 10 من الصاعة ما عاود 10. ها في شيء؟ نعم. ها اقرب اقرب اقرب اقرب اقرب. متزوج ولا دخل على زوجته؟ اقرب اقرب، ما عليك اقرب. اي ها اخرج عنها زكاتي. ما دخلت عليها، ما سلموك اياها؟ ها ما يعني ما تجب عليه، يعني ما تجب عليك نفقتها؟ هي عند اهلها. اي خلاص، هي تدفع عن نفسها او يدفعون عنها، لكن صاع كيلوين ونص اخرج عنها. إيه؟ لا تصير بخيل الا اذا ما وجدت. بس ما سلموها، ما تجب نفقتها حتى يسلمونها له. اي نعم، عقد عليها لكن عندها له. طيب اعطوني زوجتي، قال لا، اذا تسقط نفقتها وتسقط. اي نعم، حتى يسلموها. ها ترث ترث، عقد عليا لها المهر كل شيء، لكن نفقتها الان نفقتها ما تجب حتى يسلموها له اذا طلبها. اما اذا قال لا والله خلوا العرس عقب، هو يدفع عنها. هنا اي عليكم السلام. لا، المساله تحتاج الى تفصيل. اي نعم، افضل الوقت قبل صلاه العيد، من اخرجها قبل الصلاه فهي زكاه مقبوله، ومن اخرجها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات، ويجوز ان تخرج قبل العيد بيوم او يومين. نعم، انا قلت الدرس يفوت، فالأفضل للمعتكف أن يرتع برياض الجنة. أي نعم، لا، رياض الجنة حلق الذكر. أي نعم، والاعتكاف هو معتكف، هو معتكف ما قطع اعتكافه، وقراءة القرآن يمكنه أن يجد وقتا ويقرأ، لكن حلقة الذكر والعلم ومطارحة أي نعم مطارحة المسائل، مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع لابد أن يكون الدليل حاضر من الكتاب والسنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.